أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات المشروعة سوف يجعل لهم الله برحمته محبة ومودة في قلوب عباده، ومنه القبول والثناء الحسن والذكر الجميل. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما سهل الله القرآن بلسانك العربي أيها النبي لتبشر الصالحين الأتقياء برضوان الله وجنته، وتخوف الفجار شديدي الجدل بالباطل والمخاصمة في الضلال بنار جهنم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكثيرا من الأمم السابقة أهلكهم الله، لا تشاهد منهم أحدا ولا تسمع لهم صوتا، وسوف يقع الهلاك على كفار هذه الأمة كما وقع على من قبلهم، سنة ماضية لا تبديل لها. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. من الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزل الله عليك القرآن أيها النبي لتكلف نفسك ما لا تطيق، بل نزل باليسر والسعادة والفلاح. إلا تذكرة لمن يخشى. لكن الله أنزل القرآن عليك لتعظ به من يخاف عذاب الله فيراقبه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. الله الذي خلق السماوات العالية والأرض هو الذي نزل عليك القرآن وحيا من عنده. الرحمن على العرش استوى. الرحمن على عرشه على وارتفع عن خلقه، واستوى استواء يليق بجلاله. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لله وحده كل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض، خلقا وتدبيرا وملكا وتصريفا لا شريك له في ذلك. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن ترفع صوتك بالقول أو تخفيه فإن الله يعلم الجهر والسر وما تحدث به النفس الذي هو أخفى من السر. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله وحده لا معبود بحق إلا هو، لا شريك له ولا رب سواه، له الأسماء المتضمنة لصفات الكمال البريئة من النقص. وهل أتاك حديث موسى. وهل أتتك أيها النبي قصة موسى عليه السلام العظيمة العجيبة؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ليلة أبصر موسى نارا تتقد فقال لأهله انتظروا هنا فقد أبصرت نارا سوف أذهب إليها حتى آخذ منها شعلة لدفئكم وإنضاج طعامكم، أو أجد عندها من يدلنا على الطريق. فلما أتاها نودي يا موسى، فلما وصل موسى إلى النار ناداه الله عز وجل يا موسى، وأكرمه بالتكليم وشرفه بالنبوة. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. ناداه سبحانه بأنه ربه وإلهه، وأمره بأن يخلع عليه لقدسية وادي طوى وطهره وبركته بسبب الوحي الذي حصل فيه، وتهيأ لمناجاة الله فخلع موسى عليه وألقاها.